السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المعرس والمحصب. باب صلاة المعرس والمحصب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة. فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ به. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المعرس والمحصب. المعرس والموضع الذي ينزل فيه المسافر ليلا، فالمعرس موضع النزول، والمحصب والحصباء والأبطح والبطحاء، متقاربة المعاني. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء. أناخ برك راحلته بالبطحاء حين صدر من الحج، حينما انتهى من الحج ورجع وقفل راجعا، بالبطحاء التي بذي الحليفة احترازا من البطحاء التي بين مكة والمدينة ومنى. البطحاء والأبطح والمحصب وخيف بني كنانة متقارب، هذه بين مكة ومنى. فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع قبل أن يدخل المدينة بشيء يسير بالبطحاء التي بذي الحليفة، أناخ بها حتى أصبح وصلى بها. وهذا عند أهل العلم ليس من المناسك، وإنما نزل هذا المكان ليلا لئلا يطرق أهله، وقد جاء النهي عن طروق الأهل ليلا، ما يطرقون بالنهار. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يتتبع مثل هذه الأماكن ويقصدها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره من الصحابة فإنهم يرون أن مثل هذه الأماكن إنما حصلت اتفاقا من غير قصد، لأنها على طريقه. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس الذي هو موضع النزول إذا قفل، يعني رجع من الحج، حتى يصلي فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كصنيع ابن عمر. وإن مر به في غير وقت صلاة، إن مر به في غير وقت صلاة فليقم به حتى تحل الصلاة، يعني مر به في أول الليل ينتظر إلى أن تأتي صلاة الصبح، مر به في أول النهار ينتظر حتى تأتي صلاة الظهر، وهكذا. فليقم به حتى تحل الصلاة، ثم صلى ما بدا له، ما تيسر له، وإن كان قصد الإمام. وإن مر به في غير صلاة، في غير وقت صلاة يعني وقت النهي، ينتظر إلى أن يخرج وقت النهي فيصلي ما بدا له. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، يعني نزل به ليستريح، وصلى به عليه الصلاة والسلام، وأن عبد الله بن عمر أناخ به برك راحلته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا رجع من منى بالمحصب. يصلي الظهر يعني يرمي الجمرة في آخر يوم من أيام التشريق إن تأخر، أو في الثاني عشر إن تعجل بعد الزوال، ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. ثم بذلك خرج من منى، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. ثم يطوف بالبيت. والمحصب اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للكفار، حيث اجتمعوا في هذا المكان وتقاسموا على الكفر، وكتبوا الصحيفة المشؤومة التي فيها المقاطعة، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ظهر أمره وعلى دينه على الدين كله إغاظة للكفار الذين سمعوا في هذا المكان. وإذا لاحظ المسلم هذا الملحظ وأنه يجلس في هذا المكان ليغيظ الكفار، لا شك أنه يؤجر على هذا. لكن قد يقول قائل الكفار الآن قد لا يفرق، لا يوجد فرق بين هذا المكان وبين غيره من الأماكن، الكفار الذين ليسوا هم من ورثة أولئك الذين تقاسموا، إنما جنس الكفار يغيظهم أن يبيت بالمحصبة ولا يغيظهم، قد لا يستحضرون هذا أصلا. نعم، ولا يغيظهم. قلنا أن العلة ارتفعت فيكون المسألة مجرد لا، الرمل فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتفع السبب، هنا ما فعل بعد ارتفاع السبب، إنما جلوسه بالمحصبة مرة واحدة لما حج عليه الصلاة والسلام ليغيظ بذلك الكفار. نعم، بعده بسنة سنتين 10 سنوات مدام فروع أو ورثة هؤلاء الكفار موجودين ومسألة مستحضرة، يعني استحضرها الكافر، إغاظتهم مطلوبة، لكن في مثل هذه الأيام لعل العلة ارتفعت. نعم، إذا قفل حتى يصلي به الذي مر في النص، الذي مر سابقا ويعلق على الخبر السابق الذي بذي الحليفة. وإذا قال بالمعرس الذي بذي الحليفة فلا أن يقول بالبطحة والأبطح من باب أولى، لأنه نزول معلل. نعم، صلى الله إليك. باب البيتوتة بمكة ليالي منى. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا، قال كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البيتوتة بمكة ليالي منى. البيتوتة بمكة ليالي منى، الأصل أن المبيت ليالي منى في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال خذوا عني مناسككم، فالمبيت واجب عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم سنة، والصحيح أنه واجب لأن السنة لا تحتاج إلى ترخيص ولا تحتاج إلى استئذان، وليس بركن لأن الركن لا يؤذن فيه، فالجمهور على أن المبيت منى واجب. وعلى هذا البيتوتة بمكة ليالي منى لا تجوز، لأنه يترتب عليها ترك الواجب. فالمقصود من هذه الترجمة منع ذلك لوجوب المبيت بمنى. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا بئس المطية زعموا. فكثيرا ما تستعمل زعموا في الكلام المشكوك فيه، وتستعمل أيضا بإزاء القول المحقق بمثابة قال، وجاء استعمالها في لغة العرب بمعنى القول كثير. كثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ويؤيده، رجح قوله، فدل على أنه يستعملها بإزاء القول، وهنا لعلها بمعنى القول بمعنى الثاني، ولا يريد أن يشكك بذلك بدليل أنه روى عن مولاه عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك بسند متصل. زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، لأن الذي وراء العقبة ليس من منى، والمبيت بمنى واجب، إذن لابد أن يدخل الناس إلى تحقيق الواجب. وعلى هذا يلزم ولي الأمر أن يرعى مصالح الناس الدينية، فإذا رأى الناس خارج ما يجب المبيت به، نعم، يدخلهم. بعض الناس يجهل فيقف خارج عرفة فيفوته الحج، على ولي الأمر أن يرشده ويجعل الناس يرشدون الناس لهذا الأمر. كذلك المبيت بمزدلفة وواجب، وكذلك المبيت بمنى. وكان عمر كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، لأن العقبة حد فاصل بين مكة ومنى على الخلاف بين أهل العلم هل العقبة من مكة أو من منى؟ فجم من أهل العلم يرون أنها من منى، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، وقال آخرون هي من مكة وليست من منى، هي من مكة وليست من منى. وقال الأولون كيف يقال تحية منى وهي خارج منى؟ أجيبوا بأن تحية البيت الطواف هو خارج البيت، نعم تحية البيت الطواف هو خارج البيت، وتحية منى رمي الجمرة هو خارج. نعم يستقيم ولا ما يستقيم؟ نعم ما قال تحية المسجد، هم ما قالوا تحية المسجد. لبعض الأجوبة تصير حاضرة لا، هم أرادوا تفنيد القول، ما دام قالوا تحية منى كيف تكون تحية منى خارج منى؟ قالوا لأن تحية البيت الطواف هو خارج البيت، إيه بدليل على أن التحية تطلق من خارج، تطلق على الداخل والخارج. المقصود أن هذا ما قالوه، وعلى كل حال الأحوط أن يكون المبيت دون الجمرة دون العقبة، اللي يبيت بيقين شيء سعموا فيه انقطاع، في واسطة، لكن الثانية الرواية الثانية ما فيه انقطاع. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبتن أحد من الحاج ليالي من وراء العقبة، ذاك من فعله وهذا من قوله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي يمنا لا يبيتن أحد إلا بيمنا لوجوب المبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت ليالي يمنا بمكة من أجل السقاية، فالترخيص يدل على لزوم أو العزيمة على أن مبيت غير المرخص له عزيمة هو الأصل. نعم على كل حال الذي لا يجد مكان، الذي لا يجد مكانا يبيت فيه هذا معذور، وقد أساه أهل العلم أن يبيت خارج منها، يبيت خارج منها، والذي يجد مكانا ويبيت خارج منها هذا يلزمه عند أهل العلم دم، لأنه فرط بواجب ترك نسك. نعم إذا كانت أجرة محتملة كما يشتري ماء للوضوء يدفع، سواء كانت منها أو ليست منها فالاحتياط أن يدخل يعني. نعم شو؟ لا ما يكفي المبيت الليالي. نعم لكن لو ترك ليلة واحدة هل يلزمه الدم الكامل أو الدم عن مجموع الليالي؟ الذي يظهر أنه عن مجموع الليالي لأنه نسك واحد. نعم السفر يختلف عن الإقامة، والإنسان في طريقه هو مسافر يقول أنا ما أجلس إلا تحت مكيف وعلى كنب فرشاة، السفر يختلف عن الإقامة، هذا أمر مقرر في جميع الأعراف. نعم لا فرق الآن منى أنت فرت تجبر الجنب، لكن قصدت منى ومنعت هذا ما عليك شيء، ولو كلها فاضية منعت منها قيل لك لا المسير ما منها يجمع الخط الثاني ومضى عليك الليل خلاص، شو مناسب معنى مناسب يعني الشوارع من منى، الشوارع من منى ما لم تعرض نفسك للتهلكة، أو يكون معك نساء تخشى من التكشف أو أطفال لا تملكهم بين السيارات، هذه مثل هذه الأمور. أما رجال كبار يحفظون أنفسهم ويجدون ملاذات هذا نسك، هذا الأصل ما دام واجب يأثم بتركه ولا بد أن يحتاط لدينه، ولو تسمح في مثل هذا ما بعد أحد، المسألة تحتاج للتحمل. الشوارع من منعي يا يستوعب للمبيت وللمشي والحمد لله المسألة واسعة، لكن بعض الناس يريد أن يترفه ويتعلل بأدنى شيء هذا لا يصلح له بعد. أما شخص والله جاء وبحث ما وجد أو خشي على نفسه سيارات أو خشي أيضا حتى على دينه، أحيانا يجد مكان في شارع مناسب لكن أمامه أسرة ولا شيء هذا لا ما يجوز قدامه. نعم نعم شو وشيل هذا الصفة. على كل حال المسألة بين واجب وبين تعريض النفس نعم للضرر سواء كان المعنوي أو الحسي، لكن حد الضرر المعنوي ما حد، أنت ما بيقال لك أنهم يوزعون أراضي في الجهة الفلانية تتجلس على الرصيف لينتهي الدوام تقضي بصراء صح ولا لا؟ ما تقول ما يليق بهذا. أنا أقول إذا كان عليه خطر بنفسه أو على أسرته حتى من التكشف ونظر الناس أو على نفسه من حيث افتتانه بالنساء، لأن هناك تعرف الأوضاع ما هي مثل أوضاع البيوت، إذا جلست أسرة على الرصيف مثلا مثل هذا ما يجلس أمامه، اتقوا الله ما استطعتم، لكن يبقى أن فتح الباب كما يفعله بعض الناس هذا غير وارد، لأنه قد يأتي يوم من الأيام أن يقول والله المكيفات هذه ما تناسبنا بعد صحيح، وهالخيام الله ما عندنا استعداد نجلس بالخيام والشمس فوق رؤوسنا، أو إذا طلعنا ضربتنا الشمس إذا فرطنا عليه التمليه. إذا فرط، إذا فرط عليه. نعم والله الأصل أنه في أقرب مكان مثل يقسون على الصفوف في الصلاة، ومنهم من يقول إذا خرج عن الواجب نعم ليتخير ما شاء، هذا أرفق بالناس، هذا أرفق. والثاني والعزيمة هو الأول. نعم ويشق عليه الذهاب ويغلب على ظنه أنه مثل الأمس يعني ما نقص العدد، لكن ليلة 13 هو يريد أن يتأخر سوف يجب المكان. نعم سم صلى الله إليك. باب رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن ابن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار ويسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب رمي الجمار. فالجمار جمع جمرة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى، اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الحصى فيه والاجتماع الناس حوله. يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار، فعلى هذا الجمار والجمرات هي حصى. باب رمي الجمار. فالرمي هنا إذا قلنا الجمار جمع جمرة ومجتمع الحصى، عندنا الجمار والجمرة تطلق ويراد بها مجتمع الحصى، كما تطلق أيضا على الحصى نفسه. فإذا أضفنا الرمي للمجتمع لمجتمع الحصى فيكون من إضافة. نعم الآن إذا قلنا باب رمي الجمار، أنت ترمي مجتمع الحصى، أنت ترميه بمعنى أنك ترجمه بالحصى، ترميه بالحصى. وإذا قلنا أن المراد الحصى الجمار هو الحصى نفسه، قلنا ترمي باب رمي الحصى التي هي الجمار. على التقرير الأول باب رمي مجتمع الحصى بالحصى، والثاني باب رمي الحصى وإلقاء هذا الحصى إلى المكان الذي يجتمع فيه. وإذا قلنا أن المراد مجتمع الحصى، وهذا قول الأكثر، أن المقصود بهذا الرمي أن يقع هذا الحصى الذي ترميه في هذا المكان، يقع في هذا المكان الذي هو المجتمع، مجتمع الحصى، فلا يلزم أن يضرب الشاخص الذي هو علامة على هذا المجتمع، على هذه الجمار التي هي مجتمع الحصى، إنما إذا قذفت الحصى تقع في هذا المجتمع، في يمينه في يساره في طرفه، زاد نقص كبر صغر، نعم وقع في مجتمع الحصى فأجزى. نعم لا لا ما أحد قال أحد أن الشخص هو الجمار. نعم عاشو مقصود أنه وقعت في مجتمع الحصى، ولا لك دعوة فيما بعد ذلك، وقعت في مجتمع الحصى أن تفترض أن مجتمع الحصى أكثر من الحوض أكثر. نعم، يعني لو لم تأتي هذه الآلات التي ترفع هذا الحصى لكان الحصى لا سيما في آخر اليوم أكثر، فأنت ترمي هذا المكان الذي اجتمع فيه الحصى، وكان المكان صغيرا ثم وسع في هذه السنة وما زال الاسم باقي هو مجتمع الحصى، سواء كان كبيرا أو صغيرا هو مجتمع الحصى، على أن المكان الأول الصغير السعة هذه التي زيدت فيه عن يمينه وشماله، نعم، لأنه صار الآن مثل السفينة، نعم، طولي عضاوي، فأنت ترمي هذه الحصى في أي جزء من هذا الحيز وينزل في المرمى القديم، نعم، وينزل في المرمى القديم مثل الرمي في الدور الأعلى، ترمي في هذا المكان ثم ينزل إلى المرمى القديم. لكن هل أنت بهذا رميت الحصى في مجتمع الحصى الذي هو الجمار، أو أنت رميته في مكان أداه إلى مجتمع الحصى؟ يعني ما هو أنت اللي رميت الحصاة في مكانها الأصلي، وعلى هذا يجزي الرمي بهذه الطريقة ولا ما يجزي؟ نعم، يمثل العلماء بأمثلة ما تقع لكن يمكن أن ينظر عليها ما عندنا. يقول لو رمى الحصاة ثم سقمها طائر ووضعها في مجتمع الحصى، الآن هو جزء من المسافة بفعله، وبقية المسافة ليست بفعله. ما يكفي يا أخي، أنت تفترض أنها هذه وضعت في منحدر من الأرض، صار الناس يضربون من بعيد ثم تنزلق بنفسها. لكن أنت تطل في الحوض الأعلى وتقصد أن تقع هذه الحصاة في المجتمع القديم، أو ترميها على حافة الأعلى ثم تنزل بطريقتها، بحيث لو لم يكن هذا الحوض الأعلى لو كان ما هو موجود لن تقع في محل الرمي، لأنك ترميها إلى جهة من فوق فسوف تقع هناك، ما هي بواقع تحت، نعم، سمتها يقع خارج المرمى. وين؟ أي وراء أسفل. لا فيه أسفل، أي في مكان من أسفل. ما دام أفتوا بالهواء فالقرار مثله، ما يختلف. نعم، ترفع بشيء. لا الآن لن تلزق بالشخص لأنه أملس، خلاص ما يبقى، ما يمكن يبقى. نعم صحيح. المقصود أن مثل هذا، يعني هل لا بد أن تقع في المرمى بفعل الرامي، أو لو وقعت المقصود أنها في النهاية تقع؟ لأن الآن لما مثل الفقهاء لما قالوا إذا رماها الرامي، نعم، أن تفترض أنه رماها إلى غير جهة فجاء طائر، هذا يقول يمكن من ضرب الخيال، وهو صحيح من ضرب الخيال، يجي طائر ويلتقط هذه الحصاة ويضعها في المرمى، أنت نظرت إلى المرمى الأعلى بهذا الشكل وأنت جالس على طرفه من هنا وترمي إلى جهته هذه لينزل في النهاية إلى الآخر، أنت لو كانت هذه ما أمامها شيء ولم يقع الحصاة، يقع في المرمى الأسفل، لم يقع في المرمى الأسفل، لكن بطريقته الهندسية صار ينزل إلى الأسفل فيصل إلى المرمى الحقيقي، فجزء من الرمي بفعل المكلف وجزء منه، نعم، بفعل ما جعل له هذا. نعم نعم، باشر جزء ما باشر الكل. نعم، كيف هم الذي جعلهم يفتون بمثل هذا، وكل مثل هذا في السعي ومثل هذا في الطواف وغيره، بناء على المقاعدة العامة، الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، ما دام ضربت الحيز الذي لو كنت في الأسفل وقع في المرمى الأصلي، وكل هذا مربوط بالحاجة، يعني لولا هذه الحاجة الملحة بل لو قيل إنها ضرورة لما أفتي بمثلها. نعم طيب، لماذا؟ أن تفترض أن الأعلى ما هو موجود ورميت على سمت هذا، نعم، أن ترمي الجدار الثاني المقابل لك من أجل أن تنزل، ما أنت تضرب الحفرة ولا تضرب الجدار المقابل، أن تضرب الحفرة، لكن غيرك كثير من الناس يضرب الجدار المقابل في النهاية تقع في الحفرة بالطريقة الهندسية، لكن لو افترض أنها ما هي موجودة لن يقع في المرمى. أنت ترمي عن نفسك، الرمي لك أنت، يرمي عنك، لكن أنت تريده يرمي عنك ولا يرمي عن نفسه؟ لا ما يجزي، وأنت قادر ما يجزي أبدا، يجي كلام مالك قوي في هذا الباب. وين؟ لا تطول علينا مسألة، وين لا تقدم ولا تؤخر. العلماء أفتوا بهذا ومشوا عليه وانتهى الإشكال وحل أزمة كبيرة والله الحمد يعني والله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. لكن هذا من باب مسألة تفقه فقط يعني علشان تشوفون كلام الفقهاء وإن كان بعيد كل البعد إلا أنه يقع له نظائر. نعم يقع له نظائر أن تفترض أنهم في يوم من الأيام جعلوا زاد الزحام وجعلوا المرمى من بعيد. نعم ما هم من الاقتراحات أن يوجد خراطيش كهربائية تمتص الحصى فيرمى طرف هذه الخراطيش ولو من كيلو فتمتص إلى أضعف الحفرة إيش يعني. نعم تشفى كيف؟ لا ما أجلس إيه. لكن الأخوان المسألة إيش؟ أنا أقول لولا الحاجة القريبة من الضرورة في مثل هذا التصرف قلنا لا يتصرف فيه. لكن مسألة موت. نعم والدين يسر في مثل هذا لا يشد الدين أحدا جعل عليكم في الدين من حرج. نعم المهم أنه وقع في موت سهل بقاءه ما لدى مدام وقع في المكان هو بشال. ما جاء من أن حكم الحصى حكم القرابين ما قبل منه رفع وما لم يقبل منه بقي هذا ما له أصل. هذا ليس لا أصل له. وين مثل الدور الأعلى مثله. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الأولى وبعد الثانية دعاء طويلا جدا قدر في حديث ابن مسعود وغيره لنحو من سورة البقرة. ولا شك أن المنتظر والقائم الذي ينتظر الداعي يمل والداعي الذي يدعوه قائم أيضا يمل. لكن من يفعل هذا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراءة إلى الهذ نص ساعة والترتيب تبي لها ساعة. نعم فالساعة ما يتقها الناس ولا نصف الساعة ولا ربع الساعة. الناس مع هذه الزحام والناس ربوا أنفسهم على الترف وعدم تحمل المشاق صاروا ما يطيقون. من وقف 5 دقائق ظن أنه أتى بما لم تستطيعه الأوائل يبعد عن محل الحركة. لا الموقف مو محدد يبعد يمين ولا شمال لا مواضع. نعم يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا كما جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة الأخيرة للدعاء. ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بحديث جابر وغيره أنه يقول مع كل حصاة الله أكبر. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخلف هو الرمي بطرف الإبهام والسبابة. تصور في بعض الروايات هكذا أو هكذا. نعم والخلف منهي عنه فكوننا نشبه المطلوب بالمنهي عنه فيما يمنع. نعم فيما يمنع من تشبيه المطلوب بالمنهي عنه لأن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه وليس معنى هذا أن الرامي للجمرة يخلف إنما نظير الحصى الذي يخلف به والمشابهة هنا في مقدار الحصى في حجم الحصى يعني كما جاء تشبيه الوحي بصلصلة الجرس. نعم وكثير من ما جاء به التشبيه لا يلزم المطابقة من كل وجه من المدة. يسهل بعد الأولى أن أخذ يمينا وبعد الثانية نخذ شمالا يسهل. مقصود قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. نعم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة بمثل حصى الخلف بمثل حصى الخلف. فقول الإمام مالك كونه أكبر قليلا مع كونه عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخلف قول مرجوح. نعم وضع هذا ما هو رمي هذا ليس مجرد الوضع ليس برمي بل لابد من أن يحقق الوصف الرمي وكأنه ما رمى لكن هذا كان يلزم بعد الإلزام فيه ما فيه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس غربت له يعني عليه أو ظهر له غروبها من أوسط أيام التشريق يعني في اليوم الثاني عشر وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين فهذا تأخر وإذا تأخر بالمبيت لزمه الرمي. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس في الصحابة كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين يعني ما يركبون في الذهاب إلى الرمي ولا في الرجوع منه. وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان لأنه ثقيل يروه السمن. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر من بطن الوادي بمعنى أنه لم يعي محلا منها للرمي والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رماها من بطن الوادي وعمر رضي الله تعالى عنه إنما رماها من فوق من العقبة الجبل لكن على أن تقع في المرمى على أن تقع في المرمى لأن جمرة العقبة إنما ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي لأن نصف دائرة. نعم هذا الأصل. وحيث كيف ما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى من فوق من تحت من يمين من شمال شريطة أن تقع الحصاة في المرمى لا بأس من حيث تيسر له. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم يرمى عنهما يرمى عنهما ويتحرى المريض حين يرمى عنه يعني وقت رمي النائب يتحرى وقت رمي النائب في وقت الإمام مالك ما يمكن تحرى. نعم إلا غلب الظن لكن الآن معه الجوال ويكلم على النائب ترى الآن على الحوض. نعم ويعطيه إشارات للجمرة الأولى والثانية والثالثة والحصاة السادسة والسابعة ويكبر مع كل حصاة هذا متصور لكن في وقت متصور يقول ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويفريق دما يعني مريض معذور وينيب ومع ذلك يريق دما هذا رأي الإمام مالك والجمهور على أن من أناب ووكل لعذر نعم يبيح له التوكيل أنه لا شيء عليه. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا هذا كل هذا تشديد تشديد يعني يرمى عنه ينيب في وقت تجوز في النيابة ثم بعد ذلك يصح في الوقت ويرمي ويلزمه دم رحم الله الإمام مالك. نعم كل هذا ليس بلازم. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة لأن الوضوء ليس بشرط لا للرمي ولا للسعي ولكن لا يتعمد ذلك فيفوت الفضيلة عن نفسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشر هذه العبادات على طهارة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة لغير المستعجل نعم حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة إيش في الأيام الثلاثة الأحد عشر الثاني عشر الثلاثة للمتعجل هذا لغير المستعجل المتأخر أما المتعجل في اليومين الحادي عشر والثاني عشر المتعجل لا يرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وغير المتعجل ولا في الثالث عشر حتى تزول الشمس فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور لأن هذا ليس بوقت للرمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته كانوا يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا. وهذا السؤال نقرأه بعد الأذان إن شاء الله تعالى يتعلق بهذا. هذا يقول في هذه الأزمنة يكثر الموت عند رمي الجمرات فهل يفتى بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير للضرورة القصوى؟ على كل حال القول قال به الحنفية في يوم النفر يبيحون له الرمي قبل الزوال نظرا للمشقة وأفتى به بعض أهل العلم لكن الذي عليه الجماهير أن الرمي قبل الزوال لا يجزي. وإذا كان القصد من الفتوى بهذا الرأي التخفيف على الناس فثقوا ثقة تامة أن هذا لن يحل الإشكال لن يحل الإشكال. الرمي يوم العيد من منتصف الليل ويموت الناس أكثر من يموت في جمرة العقبة يوم العيد من حل الإشكال مع طول المدة. فالإشكال والمقتلة التي تكون يوم النفر بعد الزوال سوف تنتقل إلى إلى الوقت الذي يفتى به يعني افترض أن الناس يتقاتلون عند الزوال من أجل إيش أن ينصرف سوف يتقاتلون عند طلوع الشمس إن قيل لهم يبدأ الرامي من طلوع الشمس، والمشكلة لن تنحل بهذا. نعم، ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير. الآن المشكلة أن أكثر من 90% من الحجاج يتعجلون، هذا بالتجربة. أكثر من يعني 1,800,000 يمشون كلهم يوم 12، ولا يبقى ما يقارب ولا 200,000 ما يبقى. إيه، على كل حال إذا كان الأمر جائز ما يلزم بالجائز، يعني يكون الناس يلزم نصفهم بالتأخر هذا فيه صعوبة. إيه مصالح، لكن من تلزم من تترك، يعني ولي الأمر يمكن يلزم الموظفين أن لا يتعجل، لكن ما غيرهم. إيه لكن هذا حكم شرعي منصوص عليه بدليل قطعي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نقول الإمام باب المصلحة أن يمنع بعض الناس من الخروج يصير فيها. طيب وش ذنب اللي منعه، وش ذنب الآخرين اللي يسمح لهم؟ مثلا سنت للخارج سنت للداخل زي 5 سنين. على كل حال هذا بالدليل القطعي ثبت جواز الأمرين، ومثل هذا لن يحل الإشكال. الرمي قبل الزوال والفتوى به من أجل الضرورة والحاجة لن يحل الإشكال. فالمستعجل المستعجل الذي يقدم نفسه للمشقة العظيمة التي قد تصل إلى الموت عند زوال الشمس سوف يقدمها عند طلوع الشمس ولا نحل الإشكال. لكن يوجه الناس، يرشد الناس، يثقف الناس، نعم يفوج الناس، يفعلون أفواج، يرتبون، ينظمون بطريقة مناسبة ولا تخالف ذلك الأحكام. شلون يكبرون؟ يذنون يعني التكبير الله أكبر؟ لا، اللي يبدأ هذا كيف؟ هذا يوجد الآن من يفتي بصراحة يفتن. كان هناك يوجد من يمنع من الرمي قبل، كانوا يمنعون الرمي قبل الزوال. ما العلاقة التكبير المطلق هذا؟ التكبير المطلق في أيام التشريق هذا ما له على هيئة الأذان، لأن الزوال مرتبط به أذان صلاة الظهر. فلو أذن شخص مثلا ورموا الناس بسبب أذانه وغرهم في هذا، كما لو أفطروا بأذان، من تبرأ الذمة بتقليده ما ينفع. لا بد أن يحتاط. نعم، لا بد أن يحتاط لديني كما يحتاط لدنياه، لا بد أن يحتاط لديني كما يحتاط لدنياه. على كل حال علي أن يحتاط لديني. نعم، صلى الله عليك. باب الرخصة في رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل. يقول في الزمان الأول. قال مالك رحمه الله: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست في المزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمر حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في رمي الجمار. الرخصة في رمي الجمار، الرخصة في الترك أو في التأخير أو في الجمع بين اليومين والثلاثة. المقصود أن الرخصة توحي بهذه الأمور كلها. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح، يقال هذا اسمه ويقال اشتهر بهذه الكنية ولا يعرف اسمه، مثل العادة أن من اشتهر بشيء يضيع غيره، يعني من اشتهر بالكنية يضيع الاسم، من اشتهر بالاسم تضيع الكنية. ابن عاصم بن عدي الأنصاري مولاهم أخبره عن أبيه عاصم صحابي شهيد أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء، جمع راع، لرعاء الإبل في البيتوتة، البيتوتة مصدر باتة خارجين من منى، رعاء الإبل أرخص لهم أن يبيتوا خارج منى لانشغالهم بالرعي، بحيث لو تركوا هذه الإبل لتفرقت يمينا وشمالا والحجاج بحاجتها، الحجاج بحاجتها، أرخص لهم. فدل على أن المبيت نعم واجب، لأنه ليس لو كان ليس بواجب لم يحتاجوا أن يرخص لهم، له السنة لا تحتاج إلى ترخيص. ومثل ما قلنا لو كان ركنا لما أرخص فيه، يرمون يوم النحر، يرمون جمرة العقبة، ثم يرمون الغد في الحادي عشر، ومن بعد الغد ليومين مجموعين، يعني يرمون من الغد نصيب الحادي عشر والثاني عشر كجمع التقديم، ثم يرمون يوم النفر، يعني إن جلسوا إلى اليوم الثالث يرمون يوم النفر، لأن يوم النفر لا يحتاج إلى أن يجمع إلى غيره لأنه خفيف. المقصود أن هذا الذي يظهر من الحديث، ومالك رحمه الله تعالى تأوله على غير هذا، أنهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة ثم يؤخرون بقية الرمي إلى آخر يوم فيجمعونها، ويقول لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، إلى الآن ما بعد وجب عليه. والظاهر من الحديث أنه جمع تقديم، وفهم مالك رحمه الله تعالى أنه نظير جمع التأخير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل ما فاتهم رميه نهارا، يرموا بالليل ما فاتهم بالرمي نهارا، فهؤلاء معذورين. وعلى كل حال كون الإنسان يتولى الرمي بنفسه أولى من التوكيل، ولو اقتضى ذلك التأخير إلى الليل. يقول أنه أرخص للرعاء يعني يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول يعني في زمن الصحابة، قال مالك تفسير الحديث، حديث عاصم بن عدي الذي تقدم، تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى، يعني نظن والله أعلم، يعني بما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه. وفي هذا تحري من الإمام مالك رحمه الله تعالى عند إقدامه على تفسير الحديث، لأن تفسير الحديث مفاده أن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فإذا أقدم على تفسير الحديث من غير أن يقف فيه على ما يدل على تفسيره من سواء كان من النصوص أو من لغة العرب، لا شك أنه جاء التحذير منه. هذا قول على رسول الله بغير علم، كان سلف هذه الأمة يتوقون الكلام في الغريب، ولما سئل الأصمعي عن صقب في حديث الجار أحط بصقبه قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق، العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق. فإذا كان الأصمعي الذي يحفظ مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب من ديوان العرب يقول هذا الكلام، فكيف بغيره الذي لا يفهم كثير من مفردات اللغة فضلا عن أن يكون حافظا لها، يعني لا يفهم ولو قرأ، فكيف بحفظه؟ يقدمون بكل جرأة ويتحدثون عن النصوص ويشرحون ويجزمون بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بأن مراده هذا من غير تردد. ومثل هذا الإقدام وهذه الجرأة لا شك أنها مذمومة، لكن لو أن الإنسان سمع نصا وسئل عنه ولم يكن له به علم ولا سابق مراجعة وقال لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، في مثل هذه الحالة لا يلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث 70,000 ثم دخل إلى منزله توقعوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، ما سرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الإمام مالك يقول فيما نرى، قال فيما نرى فيما نرى، وهو مالك نجم السنن إمام دار الهجرة، تجد الآن الطالب وفي مرحلة الطلب، والذي نراه الذي عليه الأئمة كذا والذي نراه، نعم. والإمام مالك يقول فيما نرى يعني نظن، والله أعلم، وكل العلم إلى عالمه، يعني والله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، رموا من الغد يعني اليوم الثاني عشر، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى الحادي عشر، ثم يرمون ليومهم ذلك الثاني عشر على الترتيب، يرمون اليوم الحادي عشر الأولى ثم الثانية ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي الأولى ثم الثانية ثم جمرة العقبة. وعلل الإمام مالك، ذكر العلة وما استمد ذلك من القياس، نعم، قال لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. تفسير الإمام مالك لا شك أنه مخالف لظاهر الحديث، نعم مخالف لظاهر الحديث، لكن مع ذلك ذكر العلة التي جعلته يختار هذا التفسير. قال لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر متعجلين فقد فرغوا من الرمي، رموا يوم النحر ورموا في الثاني عشر، رمي الحادي عشر والثاني عشر فرغوا من الرمي، وإن كانوا أقاموا بمنى إلى الغد الثالث عشر فلم يتعجلوا رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا إن انصرفوا. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد، ابنة الأخ هذه لم تسمى ولم يسمى أخوها، لكن من إخوتها، من إخوة صفية بنت أبي عبيد الثقفي المختار، المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وصفية زوجة عبد الله بن عمر، نعم، وأخوها المختار بن أبي عبيد، ولا يعلم هل هذه البنت له أو لغيره، ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد الثقفية زوج عبد الله بن عمر، نفست بالمزدلفة، يعني ولدت بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية عمتها، تخلفت هي وعمتها صفية حتى أتتا منا. يعني قد لا يستوعب الإنسان ويتصور أن امرأة تلد في المزدلفة، كيف تحجه على هذه الحال؟ مر بنا أن أسماء بنت عميس ولدت في المحرم، يعني على بعض عشر كيلوات من بيتها، يعني أخذها الطلق قطعا قبل أن تخرج من بيتها. هنا وفي أيامنا هذه حرص على إبراء الذمة من الواجب، ركن من أركان الإسلام، ونسمع في أيامنا أنه مجرد ما يعرفون بالتحليل أن هناك شبهة حمل خلاص على الظهر، ما فيه لا خروج ولا دخول، فضلا عن الحج، يمكن الصلاة بالإيمة. ومع ذلك يوجد ممن ينتسب إلى طلب العلم يقول والله السنة ربيع، الحج السنة القادمة إن شاء الله، فمن هذا؟ أو تسليم البحث بعد حج مباشرة، هذه علة العليلة لا يقابل بها ركن من أركان الإسلام. فانظر حال الصحابة التي تلد في المحرم، طلق بدأ بها قبل أن تخرج من بيتها، وهذه ولدت بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية، هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، توصل به إلى عطف، العطف على ضمير الرفع المتصل، حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. النفاسة تحتاج إلى وقت، نعم، وقت الولادة يحتاج إلى شيء من العناية، فتأخروا ما وصلوا منا إلى أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا يعني بالليل، ولم ير عليهما شيئا لعذرهما، واستحب الإمام مالك الهدي مع ذلك. على كل حال الرمي بالليل محل خلاف بين أهل العلم، وفي حديث أسامة بن شريك رميت، لا أسامة سعيت قبل المطوف، نعم سعيت قبل المطوف. على كل حال مما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في من النحر رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. والمساء كما يطلق على ما قبل غروب الشمس يطلق على ما بعده. قال يحيى سئل مالك لا سيما في هذه الظروف التي نعيشها مع المشقة الشديدة الفتوى بجواز الرمي ليلا أولى من التوكيل. يقول حدثنا قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض الأيام من منى حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن ذلك فإن كان ذلك بعدما صدر يعني بعدما خرج منها إلى مكة ورجع منها إلى مكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب لأنه انتهى وقته انتهى وقته. لكن لو ذكره صدر إلى مكة ثم ذكر أن عليه رمي ثم رجع في وقت الرمي فلا شيء عليه. أما إذا انتهى وقته أو خرج من مكة فانتهى وقته فحينئذ يلزمه الهدي. قلت الإفاضة بالله نقف على الإفاضة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الإفاضة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإفاضة، يعني طواف الإفاضة الذي هو الركن المعروف من أركان الحج. وأركان الحج أربعة: الإحرام ونية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركانه الأربعة والإفاضة أحدها. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن عمر وعن عبد الله بن دينار كلاهما مولى لابن عمر. نافع مولى ابن عمر، عبد الله بن دينار مولى أيضا لابن عمر. عن عبد الله بن عمر عن سيدهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس بعرفة تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أمر الحج كما فعل عليه الصلاة والسلام وقال لهم فيما قال، يعني في هذه الخطبة: إذا جئتم منا، يعني بعد انصرافكم من عرفة ومبيتكم بمزدلفة، إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. والخبر الثاني: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب نفس الإسناد قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. التحلل الأول الذي يحصل به استباحة محظورات الإحرام ما عدا النساء وما يدعو إلى النساء من طيب محل خلاف بين أهل العلم. فالخبر الأول عن عمر بن الخطاب يدل على أنه يحصل بواحد وهو رمي جمرة العقبة، فمن رمى جمرة العقبة قد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء. والخبر الثاني قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء. في الخبر الثاني جعل الحل مرتب على فعل أمرين، وإن شئت فقل ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر، على أن أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، مع أنه لو جعل لكان له وجه: لتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا أحل حتى أنحر هدي. نعم، المقصود أن النحر لم يجعله أهل العلم من أسباب التحلل. لماذا؟ لأنه ليس بلازم لكل حاج، وما دام يعفى منه من لا يلزمه فلا يرتب عليه حكم بالنسبة لمن لزمه. إذا كان المفرد ولا نحر عليه يتحلل بدونه فليكن المتمتع والقارن يتحلل بدونه كالمفرد، وهذه وجهة نظر أهل العلم في قولهم أن النحر لا يرتب عليه تحلل، إنما التحلل يحصل بثلاثة أمور: هي الرمي والحلق والتقصير والطواف، هذه الثلاثة التي يحصل بها التحلل. لماذا تقصد التحلل الثاني؟ الآن الخلاف التحلل الأول، أما التحلل الثاني فلا يحصل إلا بعد انتهاء أعمال الحج. لابد من انتهاء الأعمال، أعمال يوم النحر التي هي الرمي والحلق والطواف. لكن الكلام في التحلل الأول، هل يحصل بواحد أو باثنين؟ الخبر الأول مفاده أنه يحصل بواحد، لأنه يقول إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. والشافعي أيضا يقول حل له كل شيء إلا النساء خاصة، يعني أن الطيب لا يحرم عليه. إذا تحلل التحلل الأول، هل له أن ينكح أو ينكح أو يخطب؟ له ذلك وليس له ذلك؟ نعم. الآن الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يحرم عليه إلا وضع النساء فقط، أما بالنسبة للطيب فلا يمنع منه، وهو من دواعي الحاجة إلى النساء، والنكاح العقد خطبة والنكاح سواء كان له أو لغيره بواسطته. نعم. مثل إيش؟ يعني يباح له، وهذا فيه فرج عظيم، وهذا بيقول به جمع من أهل العلم، لأن بعض النساء يحصل منها أنها تطوف طواف غير صحيح مثلا، وهي متلبسة بمانعه الحيض مثلا، جاهلة أو مستعجلة أو مستحية، ثم ترجع إلى بلدها ثم تتزوج. الزواج فيه إشكال لما فيه إشكال؟ لا، والكلام في الزواج دعونا مسألة الوطء، الوطء لا يجوز، لكن مسألة عقد النكاح الذي يقول لا يحرم عليه إلا الوطء، النكاح صحيح، وهذا يحصل كثير، وإلزامهم أيضا بعقد ثاني غير الأول فيما فيه. كان شيخ الإسلام يميل إلى أنه ما يمنع إلا من الوطء فقط، الذي هو أعظم محظوراته والذي جاء فيه كلام الصحابة. الخبر الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه بنفس الإسناد، بنفس الإسناد علق التحلل الأول بالرمي والحلق، وإن شئت فقل والنحر. علق التحلل بأمرين، وأنه لا يحصل بواحد فقط. هل من ترجيح بين الخبرين؟ أما من حيث الإسناد فيمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأنه واحد، الإسناد واحد، روي عنه من نفس الطريق الذي روي عنه القول الأول، ولعل اجتهاده تغير في هذه المسألة. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، فمذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي أن التحلل الأول لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة. وعن أحمد إذا رمى الجمرة فقد حل، إذا رمى الجمرة فقد حل، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم ولم يذكر الحلق. وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور، قال ابن قدامة هو الصحيح إن شاء الله تعالى، يعني أن التحلل يحصل بواحد. الآن عندنا مذهب أحمد، هذا مشهور عند الحنابلة، وهو قول الشافعي أصحاب الرأي أن التحلل الأول لا يحصل إلا باثنين من الثلاثة. قول مالك وأحمد في رواية أنه يحصل بواحد، وقول أيضا عطاء وأبي ثور وغيرهما، ورجحه ابن قدامة أنه يحصل بالواحد. وجاء في الحديث إذا رميتم فقد حللتم، وجاء في رواية أخرى إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم. فالمسألة الأدلة فيها متعارض، الأدلة فيها متعارض، وهي على حد سواء كما سمعنا عن عمر رضي الله تعالى عنه. والذي يرجح قول الأكثر وأنه لا يحصل التحلل باثنين، وأنه لا يحصل التحلل إلا بالاثنين، قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعلى هذا الوصف هذا الذي اتصف به وهو الحل إنما وقع قبل الطواف ووقع بعد فعل اثنين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ فالراجح القول الأول وهو قول الأكثر، وأن التحلل لا يحصل لا باثنين لا بواحد. والمرفوع فيه شيء من التعارض، والموقوف على عمر أيضا فيه شيء من التعارض. المرجح قول عائشة الصحيح الذي هو ظاهر في المسألة، ظاهر لا أقول نص، إنما هو ظاهر في المسألة، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ما طيبته لحله قبل أن يحلق، إنما طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه قبل أن يطوف بالبيت قد حل. نعم. وما عدا ذلك قبل الذي قبله لم يحل، قبل الذي قبله لم يحل، فدل على أنه لا بد من فعل اثنين. نعم. إنما قالت لحله، لحله، فالوصف لا شك أنه مقصود، فطيبته لحله قبل أن يطوف. أنا لا أقول أن الحديث نص في الموضوع، أنا أقول هو ظاهر، طاهر، هذا الذي يغلب على الظن أنه أن الوصف هذا مؤثر في هذا الوقت وهو مرجح. نعم. ويقيسون عليه ما يجوز تقديمه عليه من أسباب التحلل، يقيسون عليه ما يجوز تقديمه عليه من أسباب التحلل، يعني لو طاف فقط أو حلق فقط تحلل. على كل حال مثل ما سمعنا الإمام الشافعي يرى أنه لا يمنع إلا النساء خاصة، وغيره من أهل العلم يرون أن الطيب كذلك، مثل ما سمعنا في كلام مالك للنساء وطيب ومعروف عند الحنابلة ومعروف عند غيرهم. نعم نعم. إيه من نفس الطريق لكنهما في مناسبتين، في مناسبتين أنت غير الاجتهاد عمر رضي الله عنه، عمر لأنه يستطيع أن ترجح هذا على هذا على حد سواء، إن شئت أن تجعله من باب الاضطراب من باب الاضطراب وتقول هذا حديث روي حديث واحد روي على أوجه مختلفة متساوية فيحكم عليه حينئذ من الاضطراب. نعم هي أوجه وهي مختلفة وهي متساوية في الثبوت، إذن هذا حد المضطرب عندهم، لا يمنع أن يكون تغير اجتهاد، تغير اجتهاد لا يدرى السابق من اللاحق، وحينئذ يرجع إلى المرجحات، يرجع إلى ما يرجح، والمرجح هو حديث عائشة. نعم. باب دخول الحائض مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذا مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول الحائض مكة. باب دخول الحائض مكة، يعني إذا دخلت مكة وهي حائض وغلب على ظنها أنها لا تطهر قبل الوقوف كما حصل لعائشة رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة، أنها ترفض العمرة يعني الهيئة المستقلة للعمرة التامة التي يأتي بها المتمتع وتدخل الحج على العمرة وتكون حينئذ قارنة، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، الذي يسوق الهدي وقد منع من حلق الرأس والتحلل قبل أن ينحر هديه فإنه يتعين في حقه القران كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وما منعه من أن يتمتع إلا أنه ساق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني من حجه وعمرته بالتحلل الأول المعروف والثاني، وحينئذ تدخل العمرة في الحج، وتكون أعمال القارن هي أعمال المفرد. أعمال القارن هي أعمال المفرد. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي من لازمه أن يتقدمه طواف صحيح عند أهل العلم، طواف صحيح ولو مسنونا. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي عمرة، ودعي العمرة. في رواية: ارفضي عمرتك. معلوم أن النسك لا يمكن رفضه، لكن المقصود أنها ترفض الأعمال الكاملة للعمرة التي يأتي بها من جاء للاعتمار أو من تمتع في سورة واحدة. ودعي العمرة، قالت: ففعلت. أدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر، مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، إلى التنعيم، إلى التنعيم، فاعتمرت. فقال: هذا أو هذه، هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك. يعني هل في هذا أن عائشة حجت مفردة وأنها رفضت العمرة الأولى وأتت بعمرة مكانها، أو أنها رفضت أعمال العمرة المتكاملة المستقلة وأدخلت الحج عليها فصارت في الصورة كالمفرد وهي في الحقيقة قارنة؟ نعم، الثاني. إذن هذه مكان عمرتك، يعني مكان العمرة التي نويت أن تأتي بها مستقلة بجميع أفعالها ثم تحلين منها الحل كله. هذه مكان عمرتك، هذه العمرة مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة، وعلى هذا هي معتمرة قبل هذه العمرة، العمرة التي مع الحج لأنها قارنة، هذه عمرة. ومن عمره عليه الصلاة والسلام التي حسبت له من الأربع التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، فالقارن جاء بحج وعمرة مجتمعين. قوله هذه مكان عمرتك، يعني التي هي متكاملة بجميع أفعالها والتي تحلل منها الحل كله. وعلى هذا تكون عائشة أتت بعمرة واحدة وبعمرتين، أتت بعمرتين، هذه العمرة المستقلة بعد أداء النسك والعمرة الأولى التي دخلت في الحج. وعلى هذا يقال لا مانع من تكرار العمرة في سفرة واحدة، لا مانع من تكرار العمرة في سفرة واحدة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك كثير من الأمور المشروعة رفقا بأمته وبيانا للجواز، وبيانا للجواز. والعمرة والعمرة كفارة لما بينهما، فعلى الإنسان أن يكثر من هذا العمل الصالح. نعم، قد يترتب على هذا تضييع بعض الأمور التي هي أهم من الخروج إلى أداء العمرة. نقول تأتي المفاضلة، تأتي المفاضلة. الإمام مسألة مفترضة بين شخص بيذهب إلى التنعيم ذاهب وآيب وبكي بعمرة مستقلة في ساعتين أو ثلاث ساعات، أو يصلي في هذه الساعات عشرات الركعات، أو يقرأ في عشرة أجزاء أو أكثر. مسألة مفاضلة بين العبادات، لكن في هذا الدليل على من قال، لمن قال بجواز تكرار العمرة في سفرة واحدة وهو ظاهر. أما كونه عليه الصلاة والسلام أعمرها تطيبا لخاطرها، نعم تطيبا لخاطره، لكن مع ذلك لا يمنع أن يعتمر غيرها، لأن مسألة الخاطر لا يطيب بالممنوع شرعا، خاطر لا يطيب بالممنوع شرعا. ولا مانع من المدارات التي لا يترتب عليها ترك مأمور أو فعل محظور، وأما المداهنة فلا. أما أن تدار بفعل أمر لا يجوز ويطيب خاطرها بفعل أمر لا يجوز فلا. نعم، راعى خاطرها وجبر خاطرها وأتت بعمرة مستقلة هي في الأصل جائزة وحبس الناس من أجلها، لا مانع. أما أن يقال أنها جاءت بعمرة لا تجوز لغيرها، إنما جاءت بها تطيبا لخاطرها فلا. نعم، وين؟ ما هو واجب؟ هذا ليس كان ما حصل ما حصل. ها؟ كثير من الناس حتى من طلاب العلم يروحون إلى تلك الأماكن ولا يعتمدون، لأن هذا ما هو واجب. نعم، وقالوا خاص بعائشة وتطيبا لخاطرها، كل تطييب الخاطر لا يفعل بارتكاب محظور، لا يفعل، لا يمكن أفعله النبي عليه الصلاة والسلام بارتكاب محظور. نعم قد يحبس الناس عليها مراعاة لخاطرها وينتظرها لا مانع، لأن هذا لا تترتب عليه ارتكاب محظور، لا لا أبدا أبدا. العمرة إلى العمرة كفارة لمن عليها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وعائشة اعتمرت بعد عمرتها في صفة البحر، ما في أدنى إشكال إن شاء الله تعالى. كونه عليه الصلاة والسلام ما فعل وكان أكثر خيار الأمة ما فعلوا لا يعني المنع، يعني الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد، الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد. نعم هي حجة متمتع، حجها قارنة، هي قارنة في حجها. هل جذبها الحجة ذي؟ الأصل أنها أحرمت بعمرة، نعم أحرمت بعمرة فحاضت وينتهي وقت الوقوف والحيض ما انتهى، هل تستطيع أن تؤدي عمرة مستقلة في هذه الصورة؟ لا يمكن، لأن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهل يمكن أن تؤدى عمرة بغير طواف؟ ما يمكن، إذن ما في حل إلا أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة التي لم تتمكن من فعلها، وحينئذ تكون قارنة. فإذا من مقتضى كونها قارنة أنها جاءت بعمرة مع هذا الحج ثم بعد ذلك أعمرها النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة أخيها من التنعيم، هذه عمرة ثانية، ما في أدنى إشكال إن شاء الله تعالى. على حج مفرد، يعني حج يعني بدون عمرة مستقلة، الناس يرجعون بنسكين كاملين بأفعالهما وأعمالهما الكاملة، يعني كأنها تقالت شأن هذه العمرة التي دخلت في الحج ولا وجود لها في الحقيقة. هذه العمرة من نظر إليها بعين النظر بالبصر إلى فعل المكلف، ما في فرق بين حج القارن وبين حج المفرد، ما في أدنى فرق، ما في إلا النية، لكن في عمرة، في عمرة، ولذا وجب عليها الدم لأنها جمعت بين النسكين في سفرة واحدة، فالعمرة حاصلة موجودة. ولعجل النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر مع حجته وقارن، يعني ما حسبت من عمره عليه الصلاة والسلام، حسبت وقارن، ما هي مفردة يا أخي، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، كيف مفردة؟ نعم هي بلا شك هو اللي يظهر، لأن التمتع أفضل من القران. وتأسف النبي عليه الصلاة والسلام على سوق الهدي وتمنى أنه لم يسوق الهدي وجعلها عمرة. نعم يعني عمرتك التي بأفعالها المستقلة، لكنها اعتمرت، لكنها اعتمرت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها اعتمرت مع حجها. ما يلزم، ما يلزم، يعني على هذا نجوز للقارن أن يعتمر ونمنع المتمتع، مقصد كلام ما في فرق بينهم، القارن معتمر وكرر العمرة بعد حجه. نعم وراه عمرة، العمرة كفارة لما بينهم، ما فيه ما فيه ما أقول ما يرد على هذه المسألة إلا مسألة المفاضلة بين الأعمال، يعني يكون الإنسان يترك عمل أفضل ويأتي بمفضول من هذه الحيثية. نعم لكن هلو جبران هذا ولا شكران؟ الدم هذا دم جبران، ما بدم جبران، شكران. طيب لكنه عمل شرعي، عمل شرعي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من ترتب أثر عليه هو الأجر، ويدخل في عموم العمرة والعمرة كفارة لما بينهم. لكن الإكثار من هذه العمرة كما يفعله بعض الناس، يأخذ عمرتين ثلاث في اليوم الواحد أو أربع، هذا يضيع بسببه أعمال أفضل، ولا ما أصل التكرار ما فيش كان. نعم صم كيف لهذا الأصل أنها دخلت الحج على عمرة صارت قارنة؟ إيه سمت سلمان، لا لماذا جزمناها بالهدي؟ واهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء المقارن كلنا قارنات، لا لا لا فيها دل على أنها قارنة، لا في تصريح بعض الروايات أنها قارنة هي. والعمرة المرفوضة والمكانة هذه كلها هي تريد عمرة مثل صواحبها، عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والحل منها حل كله مثل غيرها، لأن تعرف النفوس البشرية لا سيما في مثل ظرف عائشة، امرأة لها ضرات وجاءت تقصد عملا مثل عمل صواحبها ثم يحصل لها ما يمنع، شك أنها يحصل في نفسها ما يحصل، معروف فيها ما في إشكال إن شاء الله. بعد ما في ما يمنع العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، بعضهم يحدها بشهر، وبعضهم يحدها بطلع الشعر، كل هذا ما يضبطه ضابط. وما ما يقال المشغول لا يشغل أهل البيت، لا يتم عمرة التمتع ينتظر الحج، يأتي بعمرة ثانية بينهما. لا. طيب وش وجه المخالفة بينه وبين غيره؟ يعني الإشكال في غير أن لا تطوف ولا تسعي، وين السعي؟ فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، هذا الإشكال. وراء وين وجه الإشكال في هذا؟ وين المخالفة؟ في من لازم السعي إذا تقدمه طواف، وما يتبعه. يعني إذا بتصلي الركعتين بعد مثله، كلها من توابع الطواف. يعني توابع الطواف حكمها حكم الطواف. وين؟ ما يظهر الجمهور على أن الركعتين سنة، الجمهور على الركعتين سنة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، أن يحل كله، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الذين جمعوا الحج والعمرة، أهلوا بالحج واحدة مفردين أو جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. المفرد لا يلزمه إلا طواف واحد، القارن كذلك لا يلزمه إلا طواف واحد، لكن إن كان قد طاف للقدوم وسعى بعده نعم يلزمه طواف الإفاضة، والسعي لا يلزمه. ولذا قال أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا في بعض الروايات جاء ما يدل على أن المراد به السعي، السعي لأنهم هم طافوا طوافين، لا الذين أهلوا بالحج وحده ولا الذين جمعوا، طافوا للقدوم وطافوا للإفاضة كفعل عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في بعض الروايات فأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا. فالمراد به أن القارن والمفرد لا يلزمهم إلا سعي واحد، خلاف الحنفية الذين يرون أن القارن يلزمه سعيان، يلزمه سعيان، وخلاف لشيخ الإسلام رحمه الله الذي يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، لأن قوله جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحد مفهومه أن الذين لم يجمعوا أتوا بالنسكين من غير جمع بينهما كالمتمتع فإنه يلزمه سعيان. حدثني عن مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة مثل ذلك. وكان شيخ الإسلام يفهم أيضا أنهم جمعوا سواء كانوا على وجه القران أو التمتع، شيخ الإسلام يفهم من هذا مثل هذا. حدثني عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة مثل ذلك. قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة، شكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. هذا إشكال، هذا في البخاري، عند البخاري حائض نعم معروف. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج. بعض الناس يذهب به الذهن إلى الإغراق في العموم، الإغراق في العموم، فيستدل بمثل هذا النص أن الحاج يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن الحاج يقرأ القرآن، ولا استثني من أعمال الحاج إلا الطواف، إذن الحاج يقرأ القرآن نعم، فما يلزم أبدا، يعني من متطلبات الحج، يعني افعلي ما يفعل الحاج من أعمال الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، أهلت بالحج وأهدت، الهدي من أجل إيش؟ أنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة، إن كانت طافت بالبيت وصلت تسعى، لأن السعي لا يشترط له طهارة. مفهومه أنها إذا لم تطف بالبيت ولم تصلي أنها لا تسعى، فإنها تسعى بين الصفا والمروة تقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار. لأن كل هذه أمور وأعمال جليلة ومناسك عظيمة، إلا أنها لا يشترط لها الطاهرة، غير أنها لا تفيض حتى تطل من حيضها. نعم، إنها من مجموعة الشعر الرجال، من مجموعة كل هذا. إذا كان اقتدى بإمام كالشافعي أو أبي حنيفة يشوف الناس عليه إن شاء الله، جاهل معذور إن شاء الله. نعم، لا ما يلزمه. نعم، طاف الطواف القدوم وحاضر وأرادت أن تسعى. الآن إذا طاف الطواف القدوم معناها أنها إما قارنة أو مفردة، إيش تبي تسوي؟ لا ما يجوز. لا، طواف القدوم قبل الوقوف، ولفاظ لا يكون بعد الوقوف. إيه مثل ذا أجزع أنا طواف واحد هذا فيما بعد إذا أتت به. إيه إذا أتت به. نعم، باب إفاضة الحائر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حارت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حارت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى. قال فاخرجن. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إلى حجة ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كنا قد أفضن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حارت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنن أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فآذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك والمرأة تحيض بمنن تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. يقول رحمه الله تعالى باب إفاضة الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في أول الأمر قبل أن تفعل شيئا من أعمال العمرة، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها أنفستي، وتلطف في الخطاب وقال إن هذا شيء، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وعائشة لما انتهوا من صفية لما انتهوا من أعمال الحج وحلت المرأة لزوجها أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يريده الرجل من امرأته، فقالت إنها حائض، فقال لها عقرى حلقى أحابستنا هي؟ واختلف الخطاب من عائشة إلى خطابه من حفصة، وبعضهم يرد ذلك إلى اختلاف منزلة المرأتين في نفسه عليه الصلاة والسلام، والصواب أن ذلك مرده إلى اختلاف الحالين. عائشة لما تلطف بها لأنه يجزم يقينا أنها لن تحبسه، ففيه مدة بين حيضها وبين رجوعهم إلى بلدهم، هذه لن تحبسه. صفية لما حاضت في آخر الأمر يوم النحر حاضت، لو لم تكن طافت طواف الإفاضة نعم لابد أن تحبسه، فهذه لا خطابها وهذه لا خطابها. صفية أيضا أرادها النبي عليه الصلاة والسلام لما يريده الرجل من امرأته، فلا شك أنه إذا وجد العذر يؤثر في النفس، في نفس الرجل بعد أن تطلع لهذا الأمر، ومثل قولهم عقرى حلقى دحى لكنه لا يراد به حقيقته، فالمقام يختلف. عائشة رضي الله عنها حاضت في أول الأمر فلا يتصور أن تحبسهم، وصفية حاضت في آخر الأمر فيتصور أنها تحبسهم. ما علمي عليه الصلاة والسلام أن نساءه قد أفضنا طفل الإفاضة، فأرادها لنفسه عليه الصلاة والسلام باعتبار أن جميع النساء أفضنا وهي واحدة منهن. لكن لما قيل له إنها حائض فقال هذا الحائض يمنعني منها، ولعل أن تكون بعد ما أفاضت تكون هنا مشكلة أخرى، فقالوا إنها أفاضت. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها أفاضت باعتبار أن مجموع النساء أفاضنا، مجموع نسائه أفضنا، ولا كيف يطلبها لنفسه وهو يعرف أنها لم تفطر في الإفاضة؟ لا، الذي يغلب على ظنه أنها أفاضت مع أخواتها، ولذلك طلبها لنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما قالت أنها حائض خشي أنها أيضا لم تطف بعد، فكونه يطلبها بناء على غالبة ظنه أنها أفاضت، وكونها تقول إنها حاضر ثم يسأل أحابستنا هي، دل على أن مسألة الحكم بأنها أفاضت غلبت ظن. ثم ورد عليه الوارد الآخر أنها لم تفض أيضا، فقالوا إنها قد أفاض، قال فلا إذن، نعم وهي حائض. هذا أصل الأصل المنع، والجمهور على المنع، لكن وجد من يفتي بقراءة القرآن الحائض عند الحاجة، أنا متعلمة أو معلمة وذلك يفتون بهذا، وجد من يفتين. المسألة التي ذكرناها لأنه قد يقول قائل لا يخلو إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنها فاضت أو لا يعرف، فإن كان لا يعرف فكيف طلبها لنفسه، وإن كان يعرف فلماذا يدعو عليها؟ نعم، وطلبها لنفسه بناء على غلبة ظنه أنها مع سائر النسوة قد أفاضت. ثم لما قيل له أنها حاضت حصل عنده إشكال أن احتمال أيضا أنها ما أفاضت، فقيل له أنها أفاضت قال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى، قال فخرجنا. في هذا ما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، على أنها تحبس الرفقة، وأنه لا حل غير أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة، ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. ها يمشي ولا يبقون؟ المقصود أنها ركن ركين من ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على علها تحبسون، فدل على أن الحائض لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. وحدثني عن مالك ما في خيار إلا أن تبقى حتى تطوف تطهر لتطوف، أو تسافر معهم وتعود للطواف، لا في حل غير هذا. حي الموانع قبل أن تنزل لا بس، لا إذا ترفع، إذا ارتفع لا بس، إذا ارتفع لا بس، ورأت الطهر على العادة لا بس. طبعا الرسول يقول لعلها تحبسنا، وشيخ الإسلام يقول ما تحبسهم، ما يمكن، لا يمكن أبدا أن يعارض هذا بهذا، ولا كان تدخل أو ترجع إذا سافر. يا أخي نص هذا وأحابستنا هي دل على أنها تحبس الرفقة، مش أعظم من هذا؟ نص يا أخي، ما هو باستنباط، لا لا أبدا يا أخي. تساهل ما يجدي. يقول حدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، تقدم الطواف على الرمي وعلى النحر وعلى الحلق وعلى التقصير، المقصود أنها تقدم هذا الذي يخشى منه الحبس، فتقدم هذا، فقدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حية ولو لم يطفن للوداع، لأنه خفف عن الحائض بالنسبة لطواف الوداع، فإذا لم يقع للوداع تنفر شريطة أن تكون قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت، فقال الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، قال الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن لأنها أفاضت. والحيض لا يمنع الحيض إذا كانت المرأة قد طافت طواف الإفاضة فيخفف عنها بالنسبة لطواف الوداع.